الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. ودليل الصدق قوله تعالى الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الحمد لله. هذا الشرط الرابع الصدق فيها، أي صدقه في نطقه بهذه الكلمة أن يقولها صدقا من قلبه، يتفق ويتوافق على هذه الكلمة قلبه ولسانه، فأخرج بهذا الشرط المنافقين الذين أكثر الله تعالى في كتابه الكريم من بيان حالهم وفضحهم وأذكى أستارهم. المنافقون نفاقا أكبر اعتقادي مخرج من الملة، فهم كذبة كما شهد الله عليه بذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقالوا نشهد وأكدوها بإن وباللام الداخل على خبرها إنك لرسول الله، فرد الله عليهم لأن قلوبهم لم تتفق مع ألسنتهم، قلوبهم تكفر بهذا النبي وألسنتهم تعلنها صريحة مؤكدة أنهم يؤمنون به. والله عز وجل يطلع من عباده على ما لا يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من المنافقين ظاهرهم ويعاملهم معاملة المسلمين من عرف منه منهم ومن لم يعرفه. والله جل وعز في مواضع من كتابه أخبر أن منهم من لا يعرفهم نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يعرفهم الله تعالى، وفي مواضع من القرآن أخبر سبحانه وتعالى في موضع آخر أخبر سبحانه وتعالى بقوله ولتعرفنهم في نحل القول. فالشاهد أو الحاصل المختصر أن هذا الشرط لمنافاة الكذب ولحصول الانتفاع يوم القيامة، لأن المنافقين لما قالوها المسلمون لم يؤمروا أن يفتشوا عن قلوبهم، قالوها في الدنيا انتفعوا بقولها في الدنيا انتفاعا دنيويا، عاشوا بين المسلمين أكلوا وشربوا، ربما صلوا أحيانا مع المسلمين، عصمت دماؤهم وأموالهم، دفنوا في مقابر المسلمين، انتفعوا بقولها في الدنيا انتفاعا قاصرا زائلا مؤقتا، ولكن لأنهم لم يكونوا صادقين في قول هذه الكلمة، إنما أرادوا فقط بقولها أن يحظوا في الدنيا وأن يأمنوا في الدنيا، كانوا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهم لم ينتفعوا بها يوم القيامة، والانتفاع الحقيقي إنما هو الانتفاع الدائم الأبدي السرمدي يوم القيامة. وإن انتفعوا بالدنيا بعصمة أموالهم ودمائهم وانتفعوا في كونهم يعيشون بين المسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، إلا أنهم حرموا الانتفاع اليوم الآخر لأنهم لم يكونوا في قولهم إلا انها فاسقين بل كانوا كاذبين. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اي كاذبون بقول هذه الكلمة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من القرآن دليلين من سورة العنكبوت ومن سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا، أي يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإنما قالوا ذلك كما قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الكذب يشترط انتفاؤه في قول هذه الكلمة، يكذبون في قولهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا العذاب الأليم وعدم الانتفاع بكلمة التوحيد لأنهم أي يوم القيامة لأنهم لم يكونوا صادقين في قولهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، كما في أيضا في الآية الأخرى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي صدقوا في قولهم آمنا، ويعلم الكاذبين الذين قالوا آمنا بألسنتهم وهم في قلوبهم مكذبين بالإيمان بالله ومكذبين بالإيمان برسول الله ومكذبين بأركان الإيمان ومكذبين بما أمرهم الله جل وعز أن يؤمنوا به. فهذا الكذب اشترط للانتفاع بلا إله إلا الله أن ينتفي وأن يزول وأن يكون القائل لهذه الكلمة العظيمة مصدقا بقلبه، كما ثبت قال في الصحيحين أي في البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد رجل او امرأة جني او انسي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. هذا هو الشرط، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بهذه الكلمة والنجاة من النار اشترط ان يقولها صاحبها صدقا من قلبه، فدل على انه لا ينفعه مجرد التلفظ باللسان وهو في قلبه مكذب لله بالالهية مكذب بالالهية الله، او في قلبه ومكذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، او يقول امنت باليوم الاخر وهو في قلبه يسر ذلك في قلبه مكذب باليوم الآخر، أو يقول بلسانه آمنت بالملائكة ومكذب في قلبه بالملائكة إلى آخر ذلكم. لكن الآن محل الكلام هو في اشتراط الصدق للانتفاع بهذه الكلمة العظيمة، ألا وهو أن يكون صادقا مواطئا قلبه لسانه. والأحاديث في اشتراط الصدق كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، قوله إن صدق ليدخلن الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. فخرج بهذا المنافقون الذين قال الله عنهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولعلكم ترون الاكتفاء إن شاء الله بهذا اليوم، وما بقي من الشروط الثلاثة المتبقية نجعلها حظ غدا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله أنا خيرا يا شيخنا أبو بارك الله فيك.